بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وزيد وبارك إلى يوم الدين. أما بعد، كيشتنا درسي بشتدو لا بشي أوي بوين كبا شون روبروي أسلوب تحقيق دبيتوا. بشتر باس أسلوب تحقيق من كد أي إيمة شون روبروي ببينوا. بتماني كم زار إنسان أو معاني إيمانا نبنتو برسائي خوي كاتو الحمد لله لسر دنيا جيرايتو لسر نفس جيرايت لبر خوي قورة جيرايت إن شاء الله. او بشيك لابتلاك واخوة يورا ايمانة بتعقيدك اتوا لبرو بشاركان هريكو بقدر ايمان اخوي تعقيدك ريتوا. اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل، فالامثل يبتل الرجل على قدر دينه. بيغمر عليه السلام دفرمي انسان او مانا نبنتو برسايو اتمان دوائي اتمان استحضار معاني الصمود معنى خورا قريبين توبر تاو سيمي أن تذكر العاقبة عاقبتي أو إي شي خوت أقل لسري بمري شهيدي أقل صبري لسر بقري أزرب هداش تتهيا أقل شهيدي جنبي تو هرخا عن أزرب هداش لا يفعي قوري بزرنا بي لو بلاء لو امتحان رزقارد بي صدق إيمانت بديار دكوي للا يفعي قورا وخواي قورا علمي هي بصدق إيمانت يعني بنفاقت يان بدلت كوانا خوشة يان سالمة بلام خواهي قوري بي خوشة خوشة لسر خود بيتا شايد روجة قيامتي بوي بيانود نبي بلي يا ربي خواهي اگر من تسزني جم كده بعمل صبرم دا قرد خواهي قوري دا يخود لسر خود بيتا شايد شوارمي وتمان عدم الانخداعي بأساليب المحققين انسان بيان هل نخلطيتا بأسلوبة كاميا شرنية تودا جيري تومت يعني لسرد هبيت يعني معلومات يعني لسرد هبي والتسليم نبي يكسر والتسليم بك وحموشت يعني لسردو هيا او لو اعتراف كرده لبراج با ما جي انا مشت يعني دزاني او انا اگر هموشت يعني دزاني تو يعني لو كرتبو اگر هموشت يعني دزاني لو تحقيق لقل دكا غيب يعني بيه هموشت دزانن لچه هموشت يعني زاني حركة اگر ده معلوماتشی لسر تا بی جاسوز بایم بردیه لیم تأکید نیه او چه نالو جاسوانه خواهن درویده کن چه نالو جاسوانه خواهن زیاد و کمی دخنه سر عداو شخصیان لگل توه لای او رقیان لتوشتد بو هلده بسته لوه او لو حتی اگر جاسوز جبوی بند ظنه کده باید تأکید نیه تو دتوانی او ظنه او بدرو بخیتو چه زای اوی هر معلوماتی نبی لسر هر جاسوزیشی نبی لسر هر بگومان بدگریت بأسلوبكان يعني هل نخلطي أقداري دلغة وكذبي أقداري أود بأعصاب تيقنست بل كوتو برنامج داني تو أعصابي ويتيق بدي برايا كان قلتبه أو كافرة كردة كان مرتدة كان أما لو أوي خلق خصا كمان سو استفادي لينكا أو حزبانا ما بي مرتدة قلنا ملتي كور ما بي مصنعنا بس بما احز معنا قليه چي كم كومل مرتدك استلسا قروي كردكان دانشنا حكومي عندكان بكفر او كردان لإسلام داب الرانديا بس تمويا او براي قرت بخوي ليتو ردا كرت يخي شخي شعالنا تساوي دا او سي اسلامي اسلامتي تانا لو كملتي كرد مسلمان نيا دويز او براي بخاتم موقعك لنا ملتي كرد كافرة أبراشتي إيه واتس كردائتي دانا خوي ما عربني ما كردين الحمد لله لو ما عربي كردائتي دانا إيوا ريك دمي بست سوار فالي بست راوك جيد ريجك حاجة إيسي بينا ما مجبور بيسي لداوتي آخر صدام وطن صالة خلشي لكردائتي دور خستي تو خلشي نازاني كردائتي تيو كرد ظلمي لدا كريو تی صدام چند خلچی لکردهاتی و برای تی چند لکردهاتی دور خستی تا ده آن ده خلچی لإسلام دور خستی تا صدام معنی نیه خلق زلو برجی کردی بی خلق جاشی کرد بی هیز معنی نیه بز معنی ایت انسان مسلمان ببیتا به هزارها برای اعدام کرد والله برای کم بینی بچه خوم ریشی ها و ریشی آن در رجوتی والله با چرخ او خلق زهار او شتی بی بیده کن و تی با با اویان ریشمیان سوتان دیل سزنی ریشمیان سوتان دو ریک اگریان لیده و اموی سوتا بو حتی آنه اموی جای دیار بو دیست دیده مطاری اموی سوتا بو صدام چی لگم چون معنی ده کاربای لیده ده هرچی تعذیبه که خواهی گوره پی نخوش بلگه مسلمانی نکر اصلا صدان دش به مسلمانی بو پیش اوی دش به کردی بی پیش اوی دش به هر کسی تر بیتن لبرو پی باب شورشه چی اشتراکی شعوعی برپا بکا حتی تقلید لینینی دا کردو لجلو برجی لأخلاقی کاتی لمصر بو هشتا مستضعف بو وکو ساق لوانانی دزنه دا کود او کاتو دیو دا گو سمو عراق دولتی چی اشتراکی لسا نظامی لینینی دا دنیم او دو دجمن اسلام مسلمانان بو ما بس ما با اسلوب محققي هل نخلتي تو تو ما تتبايت السر يكسر بالروابكي حرب اعصاب لقلبك تسليمينات تو حرب اعصاب لقلبك تريدي اسلامي ديو تو براي ازاعي اسلامي لو ما مسلمانينا براي ازاقو نا جريدي كردي و تلفزيون كردي لو والله باب ملتو مسلمان كردتر ديو والله خوش ملتو كردتر ما هم شروال كردي ملبرتو بانتور كافر كانت ابرن يعني أعصى هز آخر ودي هستا برودة لدي هستا خوشي توكر دو قصي بي هستا برودة لدي دبي أعصى بيتيك بدي أولا توبي تعقد بي نتواني تحتواني نميني تحقيقا لقلبك نقو كجليشي تر هر بدبرك بس كرسيك الدالا آوة بتبي دبي إنسان أقداري خوي بيت دواء أوت مع السيرة أو تندو تيجي بكي یکسر پی نخلطه ولی من دیار جریمه کم زور دوره نه او فلیمه که لگر تو داری دینه بزن تو چونه تسلیم ده بیانه خوی تو را دکا و خوی شین و مور دکا هموی دروه هموی فلیمه که ما بس دیوه پی تو بترسه میتن دو چوارم یعنو تما هر بسریعی بسه و خالان در چلا برو مهمه چوارم یعنو هم زانه با اعتراف کردن نزات دبی نخیر با اعتراف کردن پت اعدام لمل خود دکه یکسر پت اعدام بدست خود دخیت ملی خود و اما زنم با اعتراف کردن انسان اصراح حد دکات حتی برای اگدنه کات تعذیب میان دلی من دارم من دهینا و برچاو یعنی دلی با اوت زر بزر دلی خود دلی دم بود باشم من اعتراف بکم یعنی بی سی سالو من دارم ده ببرم یعنی اعدامم بکن بسم لو من دارم والله تحمل تعذیب که دکم نبر خاطر جنو من دارم با بر تحمل تعذيب كيدا كما اعتراف ناك ميز لسرخو مناك كما مال چون كيز لسرخو مناك كما مال إلا روجك دي بردام بلا ما قشتم لسرخو مكرد مال واعترافم كرد بربون منابيت دلك الرسمي من دالا كان دينا وبرتاون أو برادي تحمل من داك الاعتراف من داك تأخير إجباري عنده يعني وكوتم إنسان يعني تاوري تدك وكو خواهي قرب مسلمان عنده فرمي تاوري تدك قل هل تربسون بنا إلا إحدى الحسنين بمعنی هر نعمتا بجمرین شهیدین بلام ایمه چهاره اوی دکن لنگو بمرن با کافری یعن بمینین او خواهی گرده صلاة من داته گردن تان ببرین هل دنیایش دنیا کتان لیستین یا تا اخیری خالکان بانتین و سریان همویان بین سر خال پینزم لروبو روبونوی محققی توخی الحضر الدائم انسان که دا جیریتن لناف شركه لناف معركه موت من جيران تحقيق شركه لبين تو يعني جبهك لبين تو لبين محققي بهمو معناها كاني جبهه شر وجبهه لبين دو اراده دو ويست او دا يوتو اعتراف كي تو تنازل بكي توش دا تبميني لسا دين خود تنازل نكي جو انسان هر دمي غافل بو حمك الله هر دمي غافل بو لو شري ده دورين هر دمه توشي غفلت بي ده توانين لكوني قليد بي تجوري ده بي ببردام انسان لحظر بي وامزانه كوتي تسوزن تاو مشكلة داريد نمع مراقبة لسر بيو جاسوس لدو بي نخير لنا وسزنش ده بي انسان بردام لحظر بي تم يكم يان دل لا تثق بي اي انسان تصادفه في السجن سيقة بهر كسيق ما كتوشد بو لسزن تاتي بو نانا وخانه بو طباخ بو خزمتکار بو شاگرد بو زرویده کربای چادکاتو زرویده درگای چادکاتو لحیمو شد دکاتن سیقه بر کسی اگه ما که توشی بوی اره تخوان نامی کم بو نبایده داری اوش دلی با بینه ولو ممنوعه والله انتو شي مشكلة لابن بلان قيناه كبينا سان بياوكي بكاقل دستي بآت بدلت نامكا شد بو دقيني نامكا يتشوني دا نوسي دي باتا مالد بلان نسخي چي لي كوبي لكا نسخي چي لي هل دقرن لو يتو سيقا كد نبري اگر اه موادزيك شتيك بو كمان نجاسوسي بو كوري نبي بخلش بلي اگا دار بن اويلة سزني همو جاسوسا نا نامكا دبو دقيني نوكو خوي بلان نسخي چي لي كوبي لكا نخوان اوه سيقا با مكز نكي برای اکسی قیب نفره کرد آنه سهری زباله دین نفسز نزبل زور از غال شد دبه نداره سی قیبه یک چند کرد نامی چی داره برواب که لتحقیق نامکانی نا برطانی تیان آقا هر چند روزه چی بیتو را گناه نبردنی چی تیده نوسی با برای اسی عوالت خوی برای کنی شبو می تیده نوسی با آواب کن با مالو تو آواب کن آواب کن اوشته آوالی بکن بلی نفلان کسی آواب کن خوی بچون که لداره و کپیش داره و تو من برنامه چی منظمی نبو که کوت ناراحتی از دبی برنامه لو خود دانی اوه نکه توشی هر کسی گوی لسزن سیقی پیب که یعن زهر خلق دیتا ناو غرفه کرد بنام سلمان یعن ددبنه حتی ابو محمد او پیاوی ترباس سزن اسرائیلی دکه دلی زهر ددبنه سزنه خلق دلی او اسلامیه بی بداره بی بداره دی دی دی دی خو ان تو را دکان لای بلیر بی بدری دلی و بعد فلیمه داده نداره داد بنا سز نیتر علی صد داد بنا ناو اسلامی کن دای دای قینا کد ورا بد بین لای هر شی وی خود با خواه کس تحملی تو نکن آنی و کو خود نبن تو دل تو خود ای دیار الحمدلله دوستیم شما این لی صبریم پیوی داد بنا نه آن داد نم با خیر بی خواه جزای خیر بدات او آود دو دینونو خالی کد دادنی و چت کد دادنی بخوی تو زرز بلیدنی نو يا خو بخير بيصير صبر عليكم خاطر خير الداتو صبر بقري إن شاء الله أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل حديث الصبر صبر تدر بلان دعاء دانيق لو سي سير الدقاء والله يا خو بيا وسيقى جناك ما نازين تون سيقى بتوبكين باش تلسيت ما تون سيقى بتوبكين تدس لقو دولة تيمين نا والله تزاق جيمين الحمد لله شكرا لك فلان كسيمو مش معنى وقول داريو جماعات فلاني نو دست بيدك هر چي هتا بوان داي درشي او تو ببيو اعتراف كي لداري لجور اعتراف او جد اواني سيقد سيقب كزمك لسزني إلا كسك حق المعرفة بيناسي بيقين لداروا او شيان تي لقدك او شيان هيتي بيناري شك شاهد او تحملي تعظيمي نكر ليه عنده تحملي نكر بشرة لبيوكو بشر سيري بكي اوه توشی هر کسی که بوی لسزن جوان جوان لمنش من حاضر به سیقی پینا کن یک اگده اینا جوری دو سه شاکو پیلقی لدن لداره فری جوری دادن على ساز مسلمان ای مرتدین دلی ای کافرین بلا ما فلیم و برنامه چی لجیره اوه انسان بردوام لحظر بی سیقا به هر کسی که نکه لسزن توشی بو دومیان لا تقم بأي نشاط داخل السجن من شأنه أن يثبت عليك التهمة هذا الشيء نكا لنا السجن نشاطك جمجولك مكا بهوية وبهوية أو جمجولية ومن شأنه أن يثبت عليك التهمة بهوية أو جمجولية تهمتك اللي صار ثابت ببيت رواب كان رأيك جراب لنا السجن شو رادیو چند دابو او همو سزنیا رادیو چند بیم چون یه دابو نی نازم للای کسیگ بو بنه مالو شدی هبو یعنی بگو آغا و شد بون رادیو چه نابو نام سزن نازم چون یه نام او برای او تیشک بسی اخبار مسلمان هم بسی اسامه بلادنی کرن او قاعه که سزن و تی اما لو سری بون اوش لو سر و تی منیش هستم بسری ایچون جم دا اخباره که بین رگل تحقیق و تیان جده ده اخبار اسامه جا جده ده خوش ده ها اسامه تیش خوش ده شو درن کات خوتن خلکم خوتوه چو بو جیده بو اخبار رگ جاسوسک شو اوی رفع کردم چو کات اگر رفعی کرد نازانی بین رگ پیانو تو بینی بیان دو بینی اوه انسان شتيق نكا لسزن تومد لسر سابد بكا اوه لكاتك انسان ديوشتي لسر سابد نمي اگر ناشتد لسر سابد بو تواشتا كان لسر كشف بونا اوه لسر كشف وكشف بلان تو هول بدا شتيتر ما كشتيتر لسر كشف بي ناميق منوسا شتي مشاروا اعاوا اسباب بقربر اگر ناشتد لسر سابد و ابراك شتي لسر سابد بدا يقوم دا كرنو تفسير سورة يوسف بودا كردن الناس أرباب متفرقون خير يقول آية تعلم بودا خلنا وتي نفرق آية بار بنزرك وتي ما لسر ويتو ما انجريت وش آية اللي ردست تبكر دو باز در يعني باس سن روجه بردان سزني چين في راتي ما بس ما الحملة تاتي سن روجه نا او خلقه بدستي بدعوي خوي كرد هذا يقول لروي أذكار ودي بودا شم دستم بيدا كرد متوي تنشتم او تو ذكر كاني بياني الإيوانان دخيني تيوش تقول نحو الله ذكر بياني الإيوانان ورا بابا بعد توشی زنی اگنه بیو ورا بعد فیرد کم انسان مسلمان دوی دیگو لو کنه و لیده چو مجاری سبزوز بحث توحیدم بویده کرد دستی به یک دعوی کرد بالحمله و برای بماوی چی کم خلقی چی باز دستی زعبه بود بست ما انسان بلام اگر کشف نبوی تومت لسر نبو بعلنی بلگه چی ملموسی هم پیتو نگرد بو چالا چیگ مکه بدخات زیگو منو حالا چیک مکب خات زیگو منو، اکو نهنی نورسینو، اکو تپت تپ کردن لجبرعکتو، آوا ایشک مکه گماند لسر زیاد بکات. سیمیان عدم التفکیری بالاعتراف، حتی ولو کان اعتراف جزئی و انت فی نفسیت منهاره. قد نکه بیر الاعتراف بکی تو. هر بیرد لکردو شیطان اکو ند لجبرد کات. يعني اگر تسليمي بوي لذبه يكم او شيان بير كردن ويا او شر يكم لبين تو ابليسي هر بيرد لي كردو تو لسنگر يكم دوراي لسنگر كان كريش حتما خود ناگري چونك دجمن عادتي با سنگر يكلي تاتا پش اميدي پتا اوي دو مشيان بشكه بمعنويات يكلي ديتا پش دجمن ابليسي جواه هر تو فكرت كردو لسنگر يكم دوراي دلي بخوا اوي دو مشيان تسليم لكات نا تازو كوت الروخان نکه فیر فکر بکی تو حرف لوی علما باسم کرده من قیم دلی خطرات اهوان ترا سر سر کردنی دوائی لدوافع لبرا اگه خطرات ها تسر دلتا علاج زد نکه دبتا دوافع دوافع اش اوزه دبتا طلب طلب اش دبتا عظیمه عظیمه ویلی دبتا خاط التاوانه که لو انسان دوافع نکه بیر بکی تو اگه بیرت کرده وان لو زبه دورای لوی تریان آسان ترا هر بیرد اعتراف کردن کرده ما تواوز شیطان شدید که دنیتا پیش دبی اصلا او درگاه داب خیتو قد قد بیری لینه که تو بلی نزاد بونم من باوی اعتراف نکم نگه اعتراف کم بعد زوز ایش بیتن بشتی چی بچو چی موت من شتی بچو تمعیه شتی گوره دکاتن صبر صبر بطایبتیش بطایبت اگر فلیمه که دروس کرده بو زن لکات نفسیه چی منهاره و نبیتن بهتاقات نارحتي لو كانت إنسان قصيب كالكات نارحتي بهتاقتي تكوت غلطي زور قورة قورة لبي هول بي لو كانت قصينك اگر ويستت اعترافي جزء ايش بكي كواز زررت بينا قيني وكل خالد ونباز دكاتن لبي لكاتك بتو نفسيتك لسرخوبي اعتيادي بي لو كانت عنا إنسان قصيب كاتن شوارم يعني إذا أردت الاعتراف اگر ویست ده اعتراف که بلان سه اعترافک است بود به اندکا سه اعترافک دکیت و کان ضمن خطه محکمه اعترافک بو برنامه بویدانه بو خود برنامه بویدانه بو موت من نه به تو هیز نلید هیچ هیز نلید حسیلیت پرسنوکو براو تیبلی امانتا امانتی سبه جان تو لیلت سرده مگده جی جوان بیر بکو و تو علی کره عمری کره خطاب نید و تو لگه ولاتکانی او ناجی تو لگه مرتد دیگ داجی لسر دینت توی گرتیا او برای بخواد نید نگ برای به امانت بیتا اذا اردت الاعتراف و کان ضمن خط محکم و مدروس مسبقا برنامه بو دار رشت بو پیشتر دراسه و موضوعات کرده بو عاقبتکانی مصلحتکانی مفسدکانی همو دراسه کرده بو موت من نبی احتراف نکی هیز نلید دبی شتیگ بلید خودی پی نزاد بدهی قناعتش با هم بکید وزردشي بو دينت و بو دنيا النبي يعني لو نمونه چون تو دقرن لكولانك دلنو ليره بنام بلي من ولا حروانه بيبو اخي السبب چيه تو لي تبي السببك بامك دلي دتم نانم دكري دتم دوكانك شتم دكري مالا خزمك مالا دتم السردانم دكري يعني دبي بيانوك بينيو تو لو كولانه جيرايتي معقول نيه هج بيانوك تبينه بلو كولانه جيرايتي چا چه اكت بي دقرن دبي بيانوك تبي بيو چاكت بو تيبه من دجمن دارم من عداوة شخصي مايا دبي شتيك بليد روجك لروجاني شرك لك كسي كردية تهديدتي كردية تهديدت كردية وشانه بيني تو بيرا خود كاك من فلان رجلك فلان كسي بشراتي ما تهديدي من كردية بمكو جيتا چاكم بيه چون چاكي هلناك وقت اخو قضي مشكليشي عشائري مان بوا دبي شتيك بليد بلان بير اللي كرده بيتو برنامه نقشد بودار رشد بي اگر نقشد بودان رشد بي لنا واعتراف كده كويته غلطه يان پیشتر جوان جوان لیادت نبو بي او ده زالت ده پرسته واعترافه بده نوعی لد ده پرسته هر کام غلطه كتی دا کرد او لسر دکات ما ضمن خطه محكمه ومدروسه مسبقا ليكن وانت بكامل قواك الجسدي والنفسي والعصبي لكاتش او برنامه كداد رشدي قصيله پیش دم قصيله سر دکی كوا طاقت دو کو خويب مشكت جسمت عقليت دو کو خويب نقل كاتك بوي خوا خوا دو پنز دقه اصراحت بكي انسان كا خوا خوا پنز دقه اصراحت بكي زو هرچي هايتي ديداتي دالي بالكولي مقر اصراحت بكي يان پيشتد بسر او مو يان پيشتد بخواردن بو يان سرد زور زور ده اشرا يان زور زور نفسيا نارحت بوي علو كاتنا بي هيت خصب كي دبي بلي من بيت طاقتم هيت خصب بو ناكري زوري ليت كر قصي مكر شكا قصي بكي خوا خوا تزو خود نزاد بدي علي بالكوزونه ذاتم دابم نيرت جوري خوم اصراحت بكم زوج قصيده كي تقصي وهذا كي تكوي تغلط دلو نقصد بخطه الاعتراف والساتر او القصه الوهميه دلو بو نقشي كبوي داد الرجي واعترافي بو دكيت ما بس ما في او برجينه او بيانويه كخوتي بيستر دكيت او ستريه كخوتي بيدادا بوشي يعني او تسيرو كوهميه قصه چی وهمی چی رو چی خیالی خود درست که داستان یکا فلیمه که خود درست کردی دبی چون فلیمی شی با بس که انسان سمان دبی اون دا زیرک بی آوا که برای آوا دمی بکاتو جد با راگره اون دا با عجیبی بای بجیر ریو نگ بشی وازی با بجیر رو قشمریت بی بکاتن فشی پید بی دبی وا بای بس که آوا دمی بکاتو یعنی حتی برای جیره بو دو برای بون دانش تحقیق لگل لکرایید کشیم دانا و جیر را گرده بده گو مسئوله که دیگه خواه خواه و برای قصه ایلو اه اه اه خواه اه و قضیه چون بو دیگه دم نادم آه توزه که شخصیت خواه ما دزانین اوشتانه زور بی وایا مش اگه دارین بلا اه دیگه تایک اه دیگه هر خواه خواه و برای دو قصه ایلو بکرده اون دم معلومات کانی پی عجیب بو اوشتانه و برای نک معلومات و عورت مسلمانه دیگر بسی جهان خوی دکل داری من آوام دکرد و فلان نقشم و فلان برنامم ایش دنیای خوی نشتا انترنت آوه باونو بده گو برای بسی انترنت اه اه چونه اوشتا تخواه آوه یکتری دبینی قصه لگه یکتر دکی هرچی به تو تیده ها دیگر برای جدو چو بو ناموزو انترنت دیگر برای خوی لبیر چو بو اصفان تو واو دیگر دو آوه ریز و احترامی لیده نای وکو ما مستایک سیدی دکردی وکو ما مستایک فرشتی کرده بی دیگو آوه چه شور من بود دیگو انسان او برنامه و قصه وهمی دروز دکه به شوازه چش بیلیتن نک خوی خشی با خوی بی اشتکان زور سرو بی سرو برمد والا من او شو چون هاتی تیب لی با پیان هات لشوی نکوی انگرتی تو مال ده کیلومتر لی درنش با چی هاتی والا با پیان هات خو تو سوپرمن نبوی با چی با پیان دیگو برنامه تیب لی کار بجیان هات مگراجو سواری تاکسی بوم با تاکسی هاتم دبی برنامه تاکسی اگ بو پیشتر و نقشد بو بی تاکسی و گرازه چرنجه که یک سایخ تاکسی کش دو نمونه دیاری کرده بی یعنی پاسا کد دیاری کرده بی ریمه کد دیاری کرده بی یعنی برنامه کد قصه کد جه اعتبار بیو که برا قناعاتی پیب کرده نکشتوی چی وابلی و اما زانه وشتانه سودینه بخوا اون ده سودی هیا بز انسان زیرک دی زیره چی خودی فیدرده که يعني دو برا لگیک دجیری چه خوی در دکه چند دکه ات نه سببی زیره چی خوان مسلمان دبی زیره بیت التي سيتحدث بها المعتقل في حال ضبط متلبسا كي يخفي المشاركين معه دل اوتيرو قفلي مداستاني كبوي باز دكي كاتي جيرايتي جيرايتي وشتكيش لسر مالا شتد لسر مالا بس شوازي باز دكي بوي اواني لقلتن دايم بوشي اواني لقلتن زنزيرا كان نديت لسر بتك لدواي برو دبي تروشك باز كي اواني دواي خود بشاريتو ويخفي المعلومات المهمة أو معلومات مهمة نالي ولا بساري جماعي من يعني هنا أو شاري ولا دوبرا من يعني أخوات زي خير يعني داتوا من يعني هنا أو شاري تبي بشيوازي برنامج داني أبرانا في ونكي أو معلومات مهمة لكن تا بشاري تو بشيوازي بوي بازكي دم تماعي زياتر لنا كاتب ملاحظة دليتي بنيك يجب إتقان الدور الذي تقوم به متقن به في غمر صلى الله عليه وسلم دفرمي يقول دفرمي إن الله يحب في غمر عليه الصلاة دفرمي إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه خواهي يقول ربي خوش أقر كسك تان عملك تان كرت بإتقانه بك يعني أهل بنتيدا وارد بنتيدا نقع عملك بكي تخوت تيدا وارد نبي شكا عملك ايش سقط دكيت وخوتش سقط دكيت ما بس ما نويد لي او فليمي كدري داني دبي متقين بيتي دا بزاني تون باسي دكيت دبي بخوت فليمي كدروش كي بتوان لو بوارق سيبو بكي بتوان لو بوارق شبكان رد ديتوا بس ياري چي كتو برد دي دكاتن اي خوتو دزاين روج جمعانان دلي قرازنية چون دلي بس ياري قرازي هاتم او تو تیک اوتی درود کت کش بوانیا لونمونه دبی پتو بزنی روز جمعه نان گراد نیه یعنی دی فلی مخی به شواز در بینی کازه اعتبار بیجی قبول بیدن اتقان او دوره خود قیدا وارد بی یعنی اذا كانت یعنی اذا كنت ستظهر امام المحقق بالواثق من نفسه ومن براءته اگر تی خود وادر بخید کوا من زور سیقم بخوشه اصلا اویتو دلیل درویل سر من نیه اویتو دلیل بهتان و پیم داره کنو من کابلای چی بریم و بیتوانم حالا خود تو جرم میکن با ملیلا بین و من بریم لو قصانی تو دی کهید در طبعه اوه او فلیمه نشانده دی بی بزنید سر دوریک برانبری درده فیجب ان لا یظهر علیک اضطراب و علامات الاضطراب نه دی بی اضطرابت پیو دیار بی اوه بکید بکیویت عنعنه بكويت النقنق ونا علامات اضطراب او تاو بجيري حناسة ببري دم التيك بآلي سور ببيتوا بشيك شوار ببيدة بي او ما علامات اضطراب تيج بسر دانيتن على وكاتانا وكوتي اللعثمة وكو والله لو هاتم نازعين شون بويتوا بكي نابيشتر ديك برنامج دانا بي دوميان العرق نبي عرقي بكيتو توازع مشوج بكيتو بن عرقي الشرب بكيتو رنق التيك بتسين سيميان زوغان الأبصار ومحاولة تفادي نظرات المحقق تاو التيك بتسيتو نقاوة سيري أولا أولا بكي وهول بدي سيري ناو تاينك كناو سيري ناو تاو دك آوة سر الداب قليلة بسان نا سيري ناو تاينك وقصيك باو تاوي داب قليل شكا طبع إنساني واي طبعي سيري ناو تاي هر كسك بكي يعني دبي او داي قريان تو داي بقري يعني انسان طبعي وانا ناتواني زور زور اوه تاو لبران بري اقرا قريتا توابك او لبرا ترابك نكتو لبرا تشكو تسان تو لبرا ورات كت نقطي زعف الداي هسي ذكر تاو الدا قرتو هسي ذكر ملت شور كردو نخير سرد برس كو سينجد قيتك كاتي قسكان دكي اوه قسيبك اوه قسي مكا اعتيادي خود قسيبك الإجابات المتكررة بعدم التذكر والاحتمال يعني بردوام نسر ويخوت شوربا نازعنا موقزية شونا قيموانية وي ايو وعبي نك ولا خووي كديلي نازعنا مشونا اوا اوانا ببردوامي جوابي خوت بيبي همو دمي هرت كاتي جوابي ام بيت ليتي ام برسي فلي مكان وكخوي بيبليتو بتواني دوباره بكيتو تكراري بكيتو نقبلي ولا بيرم شو نازانم شون ولا واب زانم وابو واب زانم وانم نخير دبي وكو خوي اشتكاني خوتت بير بيت او اسا شونيتي روبا روبونوي تحقيق بو پنس خال بو هل يجي چن خالي چلي بو انسان بو شوازانه دتواني روبروي تحقيق بو او تا يستا تحقيقك او تحقيقك كابلي محقق لقلب زكاته استشت ترمان هي خالي ترمان هي كيفية تعاطي مع المحقق او بيشتر بس روبو روبنو اساليب التحقيق اي او زالي لقى يرحمك الله او زالي لقى شخص محققي او شخص محققة تحقيق لقل ذكا تون لقل اي بقنزين تون لقل اي بروم لسر الروك صبر صبر دبي لسر الروك لقل اي برويت او حب او مسلوك مسلي شد او يا حب الراتششان قمي حب الراتششان تان بيني دبي بزاني تون لقل وزعا كدروي يكش لدى توا بشت دشين راد دشيشتا شون لقلي برون بشيويش قنزا هناك عدة طرق للتعاطي مع أساليب التحقيق سن شمار زي هي بو قنزان لقل وكابلاي تحقيق لقل دكا ومع المحققين وأوانيك لقل تحقيق دكا تعود هذه الأساليب إلى طبيعة الشخص هيوان دي بخوتها يا أشتانا وكدلين بس بخوتها يعني هيوان دي بشخص يخوتها بنوع تهمكي هيك لسرطة وإلى ظروف الاعتقال ومن هذه الأساليب ظروف الاعتقال شون تو يانجرتيا لناو إشاكا تو يانجرتيا لريك تو يانجا لشون تو يانجرتيا ناو تدا احتمال رقم تلفون دلاي كابلاي بوا رسم الجيرا لو شوني هر قمانا للدكان يان عشوائي هاتين منطقك هم لخلقي شان قلتي توش بركو تويتي نوعي قرتناك الدور دا بينيتا يكم يان الإنسان ليس له انتماء والبسيط إنسان يجي من سادة حيث بيوندي يكم أو يكم أسلوب الربر يعني إنسان يجي سادة مو إنسان يجي بجناح من بيوندي بهيد جماعة تجني بهيد كذني أو كوتهم أو برايا برايقو وتي هرتات يكلمني فرسي وتي توتسي وتم بارتي ما تي نفرق لبيش در كخلش عن بانكر لو خلش عن كوكر دبو بارتي كان وتي من جيك لبخل كان من بانك ميان كلحمو إيش السعر وش تي ذكر وتي بانك ميان كتي على بيش در كيوتي نفر بتي ما توتسي وتي مو عمزاني قصدي كزور مهمة أكيد شتيان لمن كرديا وكو مسالي كالباب دزاكي او يدزي كالبابي كردو بو هردو كسي دبيني بيكستان ديو دو سيدي بو باسي كالبابا كي دكن اواجو تي بخلتي عن بانك على بيش در كيتاتي كوتي امتي توتسي تي نمزاني وتي تمن بارتي ما وتي كتو ما جوري دانشن دبينو مسالي بلدية و شهر جواني و جوانية شهر و تيه و ديمان شهر و منظر شهر تان تقرأ دوكانا كان تان دا قواز دينا و دا بين دره و شهر و تي سيد اگم اونا فريق برزيلا دا دا بينا متاياتي باشت پارتي ما بطو تا انسان ايشي بلاهنم و تم خلقه دي امو و تي پارتي ما و تي نولا و تي زولي ام دي كاسب اي تلو الى تو تت پارتي ما كاسب يان مسلمانم يان كافرم لو الى لو دوبي بلاهنم هيج نيمة تقيبة كاردينة أن تظهر أنك تخاف من المخابرات واني شان دي تكرتو زور ده ترسيدة زاني برام لخبارة شرط ده عندي واني شان دي كزور ده جيري يعني زور ده ترسيدة وشينانا ولوها تتيرو ومن التعذيب ومن المكوث في السجن.